بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد باب أسماء الله الحسنى وقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أنه يجب على العبد أولا أن يؤمن بهذه الأسماء كما أثبتها الله تعالى لنفسه سبحانه وتعالى، وأن يدعوه بها، وهذا من الآداب في الدعاء أن يدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى. إذا كان يريد الرزق يقول يا رزاق ارزقني، الرحمة يا رحمن ارحمني، العافية يا عفو عفو عني، وهكذا يسأل الله تعالى بالأسماء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، متفق عليه. لا شك أن الأسماء الحسنى لا تحصر ب99، تكون أكثر من ذلك، ولكن منها 99 من أحصاها دخل الجنة. أما الأسماء الأخرى فهي كمن يقول عندي 100 من العبيد أعددته من الخدمة، وليس من شرط أن يكون ما عنده إلا هؤلاء، قد يكون عنده آخرين. ولا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك. الدل على الله أسماء أكثر من 99، لكن منها من هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة. والإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عن الحق، إما بجحودها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وتأويلها. فلا شك أن العبد يجب عليه أن يثبت الأسماء كما أثبتها أهل السنة، هم يثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها. وعند أهل السنة أن الكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات، فكما أنه يجب أن لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. يعني من أنكر الصفات وأثبت الذات يقال له لماذا تثبتون الذات؟ كالجهمية يقولون لأنها ذات لا تشبه الذوات. يقول قولوا فيما نفيتم في مثل ما أثبتتم، قولوا لله تعالى صفات لا تشبه الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله على محمد. سم قال الإمام ابن باز رحمه الله وإياه في شرحه لهذا الباب بيّن الله تعالى أن له سبحانه الأسماء الحسنى التي لا يعتريها نقص، بل هي كمال كلها تدل على معان عظيمة يوصف بها على الوجه اللائق به، فيدعى بها فيقال يا رحمن يا عزيز يا غفور اغفر لنا، وهكذا. فالإلحاد في أسمائه الميل عن الحق والإشراك فيها مع الله، كمن جعل لغير الله شيئا من العبادة فقد أشرك فيها مع الله غيره وجعلها إلها وصار كافرا بذلك، وهكذا من ألحد فيها بأن أمالها عن الحق وزعم أنه لا معنى لها كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا الصفات أو الأسماء والصفات جميعا، فقد ألحدوا أي مالوا عن الحق. ومن اللحد في القبر أي جعله مائلا من جانب، يعني ومنه اللحد في القبر، يعني من هذا اللحد في القبر يعني مائلا على الجانب، هم مالهم بها مالوا بها عن الحقيقة وعن الحق إلى الباطل. نعم. والإلحاد قسمان، الأول إلحاد أكبر وهو ما يقع من الكفرة، الثاني إلحاد ناقص وهو ما يقع من بعض المسلمين في عدم انقيادهم للحق على التمام والكمال، فيكون لهم نوع إلحاد وميل عن الحق فيفوتهم من الإيمان والإسلام بقدر ذلك. قال الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هذا نوع من الإلحاد، أن يسمى الله بأسماء ما أنزل بها من سلطان فهي نوع من الإلحاد أي نوع من الباطل، وكذلك قول بعضهم في اللات من الإله والعزى من العزيز فهذا نوع من الإلحاد، يعني هذا المشركون. نعم. وكذلك الوقوع في المعاصي نوع من الإلحاد لكنه أصغر، يعني الميل عن الحق إلى الباطل هذا نوع من الإلحاد. نعم. ومن جحد الله أو أشرك معه فهو إلحاد أكبر. صلى الله عز وجل لكم العفو والعافية الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.